الدنيا فحال وكل قلب محطيته مهما السكاب طال مهما السكاب طال قطر الناصب خد سرعته والدنيا فحال والدنيا فحال وكل قلب محطيته مهما السكاب طال مهما السكاب طال اسهر يا طير فوق الشجر الليلة مسموح بالسهر اسهر يا طير فوق الشجر الليلة مسموح بالسهر ابن الأصول فاز بالقمر ابن الأصول فاز بالقمر ابن الأصول فاز بالقمر ابن الأصول فاز بالقمر والكل غنى والكل غنى له غنى له قطر الناصب خد سرعته والدنيا فات والمولى حقق له المنى هنوا اللي شاف ضي الهنا